بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل متن المقدمة بعد تناولنا لمقدمة الجرمية، وهو مقدمة الكلام. يليها باب الإعراب وباب معرفة علامات الإعراب. نصل إلى مستوى آخر، وهو فصل بين مقدمة الكلام وباب الإعراب وباب معرفة الإعراب، وبين بقية الأبواب، بحيث عقد المصنف فصلا لخص فيه كل ما سبق ذكره بإيجاز واختصار على غير عادة المؤلفين، بحيث يقدمون الموجز ثم يتلوه التفصيل. ولكن المصنف رحمه الله قدم باب الإعراب، باب معرفة علامة الإعراب، وفصل فيها القول فيما يعرب بالحروف وما يعرب بالحركات، فلخص هذين البابين في فصل واحد. إذن نكتب متن المقدمة. يقول المصنف رحمه الله فصل في المعربات. يرجع إلى السطر. فصل في المعربات. المعربات قسمان. قسم يعرب بالحركات، قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف. قسم يعرب بالحركات وقسم يعرب بالحروف. فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع. الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. واش هو جمع المؤنث السالم ولا السالم؟ ها؟ ها؟ واش هو جمع المؤنث السالم ولا السالم؟ ما رأيكم؟ ها؟ اش غيكون في الإعراب؟ ها؟ إذن النعت ديال الجمع إذا غادي يكون السالم، وجمع السالم للمؤنث، هذا هو وجمع المؤنث السالم. والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. إذن كتلاحظوا أنه المسائل اللي كنا تناولنا في الأبواب السابقة أو في بين السابقين. إذن والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. وكلها ترفع بالضمة. وكلها ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة. وتخفض بالكسرة. وتجزم بالسكون. إذن هذا هو الأصل. عندما نقول الاسم المفرد مثلا أو الجمع أو جمع التكسير أو جمع المؤنث السالم مرفوع، فإن الأصل فيه أن يكون مرفوعا بالضمة، وكذلك الفتحة الأصل في المنصوب أن يكون منصوبا بالفتحة، وكذلك الكسرة، وكذلك الجزم، السكون، وكذلك السكون. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء أو ثلاثة أشياء. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. باش غادي نعرفوا هذا أشياء؟ نعم والله يا ودي كغادي لي التمييز. لا التمييز ليكون منصوب. وإن تريد معرفة التمييز فهو الذي يذكر بعد العدد والكيل والوزن ومدر على اليد. هنا ما فيه لا عدد ولا الكيل ولا الوزن ولا أدرع اليد ولا أشهد يكون في الإعراب هالثلاثة. وخرج عما أشهد يكون في الإعراب ديالاش. نعم أشياء على خرج بعد متعدي يتعدى إلى مفعول به المضاف إليه. كيف يكون ما علامة الجر فيه؟ نعم نعم. لماذا ممنوع من الصرف؟ هذا هو الشيء اللي بغيت نقول لكم. الفتحة النائبة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف. لماذا منع؟ علاش تمنع من الصرف؟ العلة التي من أجلها منع من الصرف. تناولنا هذه المسائل. نعم نعم. الألف الثانية الممدودة واش لعلة أو لعلتين؟ لعلة واحدة أو لعلتين؟ ما الذي يمنع لعلة واحدة؟ نعم صيغة منتهى الجمع. مال كيفاش؟ لا الألف تأنيث الممدودة والمقصورة بحال هذا. ثلاثة أشياء. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. جمع المؤنث السالم. أش غادي يكون في الإعراب؟ أصابع الله يجزيكم بخير. جمع المؤنث السالم. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. جمع المؤنث السالم. أش غادي يكون في الإعراب؟ نعم. نعم. مناش اي نوع من انواع البدل؟ صحيح صحيح. بدل البعض من الكل. بدل البعض من الكل. وخرج عن ذلك ثلاثة اشياء. جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. ينصب بالكسرة. والاسم الذي لا ينصرف. يخفض بالفتحة. والفعل المضارع المعتل الآخر. والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره. والذي يعرب بالحروف. والذي يعرب بالحروف أربعة أشياء، أربعة أنواع، أربعة أنواع. التثنية التثنية وجمع المذكر السالم، وجمع المذكر السالم، والأسماء الخمسة، والأسماء الخمسة، والأفعال الخمسة، والأفعال الخمسة، وهي يفعلان، وهي يفعلان، وتفعلان، ويفعلون، ويفعلون، وتفعلون، وتفعلين، وتفعلين. فأما التثنية، فأما التثنية فترفع بالألف، فأما التثنية فترفع بالألف وتنصب وتخفض بالياء، وتنصب وتخفض بالياء. وأما جمع المذكر السالم فيرفع بالواو وينصب ويخفض بالياء. وأما الأسماء الخمسة فترفع بالواو وتنصب بالألف وتخفض بالياء. يرحمك الله. وأما الأفعال الخمسة، وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. وأما الأفعال الخمسة فترفع بالنون وتنصب وتجزم بحذفها. وتنصب بماذا؟ ما قالهاش ياك. إذن تنصب بالحذف وتجزم بالحذف. إذن هذا هو الفصل للخص فيه كل ما سبق ذكره. إذن عقد المصنف هذا الفصل بين باب معرفة علامة الإعراب وباب الأفعال ليبين فيه بإيجاز واختصار ما يعرب بالحركة وما يعرب بالحروف، بعد أن تناولنا هذه الأشياء كلها في باب الأفعال وباب معرفة علامة الإعراب. وسبق بالذكر هنا ما يعرب بالحركات، لأن الحركات في الإعراب هي الأصل، بينما الحروف هي الفرع. الحروف تنوب عن الحركات، وإلا فإن الحركات هي الأصل. الرجوع إلى السطر. تعريف الفصل، تعريف الفصل. تعريف الفصل. ما معنى الفصل لغة؟ أصابع. نعم. نعم. لعازم. بنوع بمعنى من المعاني. نعم. فصل الشيء عن الشيء، فرقه عن عن غيره. ثم نعم. هذا من حيث المعنى. احنا بغينا تعريف الفصل لغة تعريف مادي محض. نعم، الحاجز بين الشيئين. اذا نقطة الحاجز بين الشيئين. بحال الحاجز بين الشيئين، واصطلاحا نعم إذن أو اصطلاحا اسم لجملة اسم لجملة من العلم اسم لجملة من العلم مشتملة على مسائل غالبا. اسم لجملة من العلم مشتملة على مسائل غالبا، أي في الغالب والكثير في الغالب والكثير والقليل اشتماله على مسألة أو مسألتين. إذن في الغالب الأحيان تشتمل على مسائل، ياك هذا هو الغالب والكثير، والقليل اشتماله على مسألة أو مسألتين أرجع للسطر. المعربات هذا الفصل واضح باين لا يحتاج إلى شرح، كلنا نعرف ما يحتوي عليه هذا الفصل. هذا كنعرف مثلا المعربات ما معنى ما يعرب بالحركات، ما يعرب بالحروف، الأقسام التي تعرب بالحركات، الاسم المفرد، يعني بينا حقيقته وأدلته، جمع التكسير، جمع المؤنث السالم، الفعل المضارع، سياتي تعرفه في باب الافعال وهو اللي غادي يجي من وراء هذا الفصل مباشرة، وهكذا. اذن المعربات نقطة، نقصد بالمعربات ما يدخله الإعراب من الأسماء والأفعال، إذن غادي نعود نرجع إلى وراء إلى الدروس السابقة فنذكر من بالي وذكر، فإن الذكر تنفع المؤمنين، أليس كذلك؟ حتى في النحو، ها؟ لأنه النحو هو قواعد الأصل في دراسة هذا المادة وهذا النحو، معرفة كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا هو الأصل في معرفة النحو وتعليمه وقواعد اللغة والبلاغة والعرض والأدب. الأصل فيه فهم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك واحد القصيدة الطويلة ديالة أبي حيان الأندلسي رحمه الله صاحب البحر المحيط تيقول: وقد قصرت أعمارنا وغادي نعاود نكتب عليكم القراءه ونعاود نكتب الى بغيتوا تكتبوها غادي اختي فيها غير شي ابيات. وقد قصرت اعمارنا وعلومنا يكاد علينا حصرها ونكابده وفي كلها خير ولكن اصلها هو النحو فاحذر من جهول يعانده به يعرف القرآن والسنة التي هما أصل دين الله من أنت عابده. وقد قصرت أعمارنا وعلومنا يكاد علينا حصرها ونكابده يعني من الجدية والاجتهاد ومع ذلك فأعمارنا يعني لا تطول لإحاطة كل العلوم ولكن كان كبدو كان اجتهدو كان حولو. وقد قصرت أعمارنا وعلومنا يكاد علينا حصرها وفي كلها خير ولكن أصلها هذا واحد نوع ديال المدح للنحو إنه كنت عارفوا بأن وحي الأندلسي رحمه الله مولع بالنحو مولع بالبلاغة مولع بقواعد اللغة بل هو لا شك أنه إمام في النحو إمام في النحو ووصل به الحد إنه احيانا يستهزئ بامام النحو بالاطلاق اللي هو الامام ابن مالك كان كيستهزا به. لعلني قلت لكم واحد القصيده ذكرها على ابن مالك لما اطلع على الفيته فقال كل شيء فيه الا النحو فقال قصيده معروفه يقول فيها ها لا يظن الغمر هو الجاهل ان الكتب تهدي أخافه من لإدراك العلوم هذا يخاطب ابن مالك وما يدري الجهول بأن فيها غوامض حارت عقل الفهيم إذا رمت العلوم بغير شيخ ضللت عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحاكم حتى تصير أضل من توم الحاكم. يعني قلت لكم هذا القصد في بداية الأمر قلنا بأن توم الحاكم هو طبيب عشاب كان كيداوي الناس بالأعشاب و قرأ قول النبي صلى الله عليه وسلم الحبة السوداء دواء لكل داء زدت لي واحد نقطة ولات لي قال الحياة قرأها بالحياة وقتل واحد العدد ديال الناس بهذا سوء الفهم لهذا الحادث هذا. وكان عنده واحد الحمار حاشاكم قال عليه قال في الحمار ديالو لو انصف الدهر ما كنت اركب لانني جاهل بسيط وراكبي لا قال حمار الحكيم توما لو انصف الدهر ما كنت اركب لأنني جاهل بسيط وراكب جهله مركب. ويعني وحي الأندلس شبه بالابن مالك على جلالة قدره في النار وفي الآخر شبهه بهذا يعني وصل لهذا النوع ديال التشبيه يعني معجب بنفسه ولكن جاب الله اللي استهزا به جاب الله ابن هشام الأنصاري لأنهم يعني كلهم في عصر واحد كيستهزا به كيعتبره غير تلميذ مع انه ابن هشام بالنسبه بالمقارنه مع ابي حيان صغير يعني تلميذ صغير وكان يستهزئ به استهزاء شديدا. كان كيستهزا بابو حيان كيستهزا بابن مالك وجاب له الله ابن هشام للتحكم به حتى هو كما تدين تدان انه الانسان خص يكون واحد النوع ديال التواضع في هذه المسائل هذه وفوق كل ذي علم عليم. هذا هو اذا بالنسبه مثلا كيف قلت لكم بالنسبه للقواعد اللغه هذا هو الاساس يعني تعلمها من اجل فهم كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك رغم ابي حيان الاندلسي فقد اعترف بابن مالك عندما اطلع على التسهيل مع ان التسهيل اولى في الوجود من المقدمه ولكن ربما ما تيسرش لابي حيان يقرا التسهيل قبل قرأ المقدمة ويعلم يعني الخلاصة اللي هي الألفية فوضع شرحا للتسهيل. أكيد دابا واحد الشرح ديال أبي حيان الأندلسي ديال التسهيل ديال ابن مالك لأنه التسهيل ديال ابن مالك بمثابة اختصار للفوائد. أول ما ألفه ابن مالك في النحو هو الفوائد وهذا الكتاب لا يوجد له ناظر ما كاينش ما موجود على مستوى الواقع وعلى مستوى الجمع ما موجود ما كاينش. قالها السيوطي في بغية الوعات قال لا يوجد له ناظر ما كاينش احنا ما عرفناش من فين طلع على هذا الكتاب هذا. ثم لخص الفوائد في التسهيل ثم نظم التسهيل في الكافية حوالي 3000 بيت ثم لخص الكافية في الخلاصة 1000 بيت. اذا اول حاجة الفوا الفوائد ثم اختصره في التسهيل ناتر ثم نظم التسهيل في الكافية ثم اختصر الكافية في الخلاصة. إذا ما قلنا علاش كنا كنهضروا المعارضات، نرجعوا ثاني للخلاصة المقدمة، وكان أهلي فين مشينا ثاني فين كنا كنهضروا. إذا المعارضات علاش قلنا بالنسبة للمعارضات نقصد بالمعارضات كل ما هو علاش قلنا ما يدخله الإعراب من الأسماء والأفعال. إذا ما معنى الإعراب؟ إذا علاش نقصد بالإعراب لغة واصطلاحا؟ سبق لكم وأن أخذتم هذا التعريف وتحدثنا عليها أكثر من ثلاث مرات ومن ثلاث حصص استظهرناها وحفظنا كل ما فيها من الأبيات. لا أريد أن تذكروني بتعريف صاحب المقدمة الإعراب وتغيير أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا وتقديرا. ماشي هذه اللي بغيت، بغيت هذيك اللي عطيتكم. الإعراب لغة، بقية الإخوة واش غير ثلاثة الناس ولا أربعة؟ نعم الأخ الكريم. نعم البيان، الإعراب لغة البيان هو الإيضاح، حسن انتقال تغير لا يرفع. ما الدليل؟ نعم بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان الإعراب في اللغة عقيلة. بيان وحسن وانتقال تغير. شتي بعدا إلا حفظتي راه هاد النظم تيسهل مزيان، ملي تيحفظ الإنسان ما باقيش تتعير، صافي حفظتي بركة صافي تيتبين لك كل شيء. بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان الإعراب في اللغة عقيلة، وعرفان الإعراب في اللغة عقيلة يعني الإعراب في اللغة بيان وحسن وانتقال تغير وعرفان، هذا هو الأصل. الإعراب في اللغة كيف يكون الإعراب في في الإعراب هنا؟ مبتدأ مؤخر في اللغة متعلق بماذا؟ أي محذوف؟ إذن فين هو الخبر؟ إذا بيان وحسن وانتقال، إذا الإعراب في اللغة بيان وحسن وانتقال. هذا عن هذا عن الإعراب لغة، أما عن الإعراب اصطلاحا. نعم الإعراب اصطلاحا هو ما يزيد لبيان، نعم لبيان مقتضى العامل. نعم نعم لله يدرك. نعم نعم اذا ال نعم زيد اخر الكلمه. نعم نعم نعم نعم نعم خليه خليه الخلق نعم. إذا من يعيد التعريف؟ نعم لكون ما الذي عليه قلح نعم لمن يعيد نعم من يعيد التعريف نعم من يعيد التعريف نعم نعم نعم نعم نعم إذن هاد الحقائق هاد جوج الحقائق ديال الإعراب اش كتبين؟ نعم لا اش كتبين؟ إذن أن الإعراب اصطلاحا ينقسم إلى قسمين، إعراب نعم لفظي ومعنوي، لفظي ومعنوي، لفظي ومعنوي. هاد جوج تعريف تبين على الإعراب لفظي ومعنوي، الإعراب لفظي ومعنوي. إذا هذا عن الإعراب. إذا اللي ما كتبش اللي ما حضرش يكتب هاد التعريف عند الإخوة، اللي ما حضرش يكتب هاد التعريف عند الإخوة. إذا المعربة، يقول المصنف رحمه الله المعربات، إذا أنهينا تحديد الفصل لغة واصطلاحا، تحديد الإعراب لغة واصطلاحا من باب التذكير فقط، وإلا فقد أمليناها عليكم. إذا ذكر المصنف رحمه الله، رجع إلى السطر، ذكر المصنف رحمه الله نعم ذكر المصنف رحمه الله في هذا الفصل أن المعربات تنقسم إلى قسمين، قسم يعرب بالحركات، وقسم يعرب بالحروف، أليس كذلك؟ فقدم المصنف رحمه الله القسم المعرب أو القسم المعرب بالحركات. مش قلنا؟ القسم المعرب بالحركات، لأن الحركات هي الأصل في الإعراب. وأخر القسم المعرب بالحروف، لأنه فرع عن الأول، والحروف تنوب عن الحركات، فالذي يعرب بالحركات إجمالا أربعة أنواع، نقطة نوع من الأفعال، أي نوع من أنواع الأفعال يعرب بالحركات؟ نعم الأفعال الخمسة تعرب بالحركات، يضربون وتضريبان وتضريبين وتضريبان ويضربان، ما يعني يعرب بالحروف؟ إذا ما الذي يعرب بالحركات؟ الفعل المضارع، إذا لم يتصل بآخر شيء أنا، وش يقول ابن مالك في هذا الصدد؟ وأعراب مضارعان عاريا من نون توكيد مباشر ومن نون إناث كيروعنا منفوتين، إذا اش قلنا؟ نوع من الأفعال وثلاثة من الأسماء، فأنواع الأسماء ثلاثة، واش الأسماء فأنواع الأسماء الثلاثة ولا الثلاثة؟ فأنواع الأسماء الثلاثة أو الثلاثة فإذا كان مرفوعا أشهد كل موقع ديالو في الإعراب نعت للأنواع صحيح نعم وإذا كان ثلاثة بالجر أو بالخفض نعت للأسماء إذن فأنواع الأسماء الثلاثة أولا الاسم المفرد الاسم المفرد نقطة نحو جاء زيد جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد جاء زيد ورأيت زيدا ومررت بزيد إذن لم يتعطانا المصنف رحمه الله الأمثلة ديال الحالات اللي يمكن تكون تعتري زيد في الرفع والنصب والخفض أنه يكون معربا بالحركة في لحو الثلاثة في الرفع والنصب والخفض والجزم أيضا ياك لا الجزم ما يكونش في الأسماء معناش ما الدليل على أن الجزم لا يكون في الأسماء نعم والجزم لا يكون في الأسماء لخفته وخفته لازم نزيان بعد تشد الله يجزيكم بخير شي بحال هذه المسائل اللي راه عزيز عليا باش نسمعها مثلا خصنا نزيان والجزم لا يكون في الأسماء لخفته وخفته الأسماء ومن والخفض علاش ما يكونش في الأفعال نعم والخفض لا يكون في الأفعال لثقله وثقال الأفعال نعم إذن في الأسماء يعني في أنواع الأسماء الثلاثة أولا الاسم المفرد نحو جاء زيدون ورأيت زيدا ومررت بزيد لو أردنا أن نعرب هذه الأمثلة فنقول جاء بلا ما نكتبه جاء فعل ماضي مبني على الفتح زيد الفاعل كيف يكون ما علامة الرفع فيه الضمة الظاهرة في آخره ما هي هذا السؤال المواضع التي تكون فيها الضمة علامة للرفع نعم تكون الضمة علامة للرفع في أربعة مواضع ما هي هذه المواضع في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم والفعل المضارع الذي لم تصل بآخره شيء أي نوع من أنواع الأربعة هذه عندنا في الاسم في الاسم المفرد اذا كتلاحظوا ان الاسم المفرد يكون مرفوعا ب بالضمه الظاهره في اخره وهو مرفوع ب او معرب ب القسم الذي يعرب به الحركات هذا في حاله الضم ناتي الى حاله النصب نقول ما رايت زيدا رايت باش غادي نعربوا رايت ذاك الاعراب اللي عطيتكم فعل ماضي مبني على الفتحة أبدا إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن أو واو جمع فيضم على ماذا بني هذا على السكون العارض فيه فرارا من توالي أربع حركات فيما هي كالكلمة الواحدة وهي الفعل والفاعل والتاء حد الفعل مرة والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل هذا الضمير ضمير متكلمين أو مخاطبين أو غائبين أو غائبة ضمير متكلم ما الدليل على انه ضمير متكلم نعم بضم التاء بعدها بضم التاء ياك بضم ما الدليل نعم والتاء في تسكين إذن فصل تضم التاء مزيا الله يجزيكم بخير. فصل هذه هي الحقيقة، هذه هي الرغبة لأي حاجة سنلقى عندكم. فصل تضم التاء في نفس وفي مخاطب مذكر فتح قفي وكسرها يكون وكسرها يكون للمخاطبة، والتاء في تسكينها للغائبة ما لم يكن متصلا بالنون والميم فالضم على التعميم. إذن زيدا مفعول به منصوب، المفعول به كيف يكون؟ ما علامة النصب فيه؟ الفتحة الظاهرة في آخره. ما هي المواضع التي تكون فيها الفتحة علامة للنصب؟ إذن كان رجع دائما بمثابة هذا الفصل، هذا اللي هو فصل المعربات، بمثابة امتحان واختصار لما سبق ذكره. وإذن بدينا كان استظهروا الأبواب السابقة. نعم، ما هي المواضع التي تكون فيها الفتحة علامة للنصب؟ واش غادي نعطروا هذا على هذا واحد بعدا قدامنا؟ نعم، الاسم المفرد، جمع التكسير، والفعل المضارع إذا اتصل به، إذا دخل عليه نصب ولم يتصل بآخره شيء. إذن هنا عندنا الشاهد، عندنا هنا زيدا وهو الاسم المفرد منصوب بالفتحة. فنقول في حالة الجر مررت بزيد، دائما ببدا استدار فصل في المعربات. مررت بزيد، فنقول في مررت فعل ماض مبني على الفتحة أبدا إلا إذا اتصل به ضمير رفع متحرك فيسكن أو واو جمع فيضم على مدى بني هذا على السكون العارض فيه فرارا من توالي أربع حركات فيما هي كالكلمة الواحدة أو الفعل والفاعل وحد الفعل مرة. ياك، والتاء ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل مبني. ياك، اذا نفس الشيء بالنسبه للعرب ديال رايت بزيد جر مجرور متعلق بمرض حد الجر الباء، بقيه الكلام اسم مجرور بماذا؟ بالكسره الظاهره في آخره. ما هي المواضع؟ احنا عاود نرجعنا لفصل المعربات. ما هي المواضع التي تكون فيها الكسرة العلامة؟ هي اللي غادي نتداول في هذا الفصل كل شيء، غادي يعني كاع هذاك الفصل بمثابة توطية للفصل الأول الباب اللي قبل من هذا الفصل هذا، وهو باب المعربات وباب الإعراب. ما هي المواضع التي تكون فيها الكسرة علامة للجر؟ ياك، في الاسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم. في اسم المفرد وجمع التكسير وجمع المؤنث السالم، احنا عندنا ايش؟ اسم المفرد. اذا هذا عن القسم الاول الذي يعرب بالحركة. ثانيا، قبل هذا من يذكرنا بتعريف الاسم المفرد؟ ما فلتناش. من يذكرنا؟ نعم، لله درك، ما ليس بمتنان ولا مجموعا ولا واحدا من الاسماء الخمسة دليله. نعم انت. وهو في العربي غير جامع اذا بصفة عامة، ما ليس بمثنان ولا مجموعا ولا واحدا من الاسماء الخمسة دليله. والمفرد اجعل في النداء وبابلا، ما ليس بالمضاف والممثلا، وهو في العرب غير جامع، وما يثنى فاستمع لوضع، وهو في العرب غير جامع وما يثنى فاستمع لوضع، وفي الاضافة وباب العالم، ما ليس بالمضاف فافهم فاسمع وافهمي، وهو في الخبر غير جملة وشبهها فاحفظ وقيت جهلا. هذا عن تعريف ديال الاسم المفرد. إذن بعد ذلك ننتقل إلى القسم الثاني، ما يعرب به الحركة. ثانيا، جمع التكسير. جمع التكسير نحو جاء الرجال ورأيت الرجال جاء الرجال ورأيت الرجال ومررت بالرجال من يذكرنا بحقيقة جمع التكسير؟ نعم نعم نعم زيد زيد. إذن ما تغير فيه بناء مفرده بزيادة أو نقصان أو تبديل شكل أو بهما أو بالجامع دليله ما نذكرنا بالدليل. نعم إذن صنو نخل تخمة مع أسد رجل ثم رسول وغلام هذه أمثلة التكسير جاء بها الأزهر ينفع من للأنام. من يذكرنا مرة ثانية؟ نعم اه التعريف ديالو تعريف ديال ديال جمع التكسير نعم نكتفي. إذن فنقول مثلا في إعراب جاء جاء الرجال بلا ما نكتبه بلا ما نكتبه, نكتبه فجاء فعل ماضي مبني على الفتح الرجال فاعل مرفوع بالضمة الدائرة في آخره أشمل الصيغة هذه الرجال جمع التكسير جمع التكسير. إذن سبق وأن قلنا بأنه المواضع التي تكون فيها الضمة علامة للرفع هي أربعة مواضع ياك لاسم المفرد جمع التكسير جمع المؤنث السالم والفعل المضارع والذي لم تسل بآخره شيء أي نوع من أنواع الأربعة هذا جمع التكسير جمع التكسير جمع التكسير أيضا من الأنواع التي تعرب به بالحركات الأنواع التي تعرب بالحركات بالضمة رفعان و بالفتحة نصبان وبالكسرة جرا وبالكسرة جرا. إذن عندنا أمثلة هنا. ثالثا جمع المؤنث السالم بلا ما نبقاو نتوقف عند الإعراب ديال كل مثال ده راه واضح بالضمة رفعا جاء الرجال وبالفتحة نصبا رأيت الرجال ياك وبالكسرة جرا مررت بالرجال واضح ياك على أي حال في جميع الحالات فإنه يكون معربا بالحركات يكون معربا بالحركات. ثالثا جمع المؤنث السالم وهذا كله بناء على ما قاله المصنف رحمه الله حينما قال ما يعرب بالحركة فالمعربات قسمان قسم يعرب بالحركة وقسم يعرب بالحركة فالذي يعرب بالحركة أربعة أنواع ياك الاسم المفرد وجمع التكسير. إذا نحن لحد الآن تناولنا الاسم المفرد وجمع التكسير هذا القسم التالي مما يعرب بالحركة جمع المؤنث السالم من يذكرنا بتعريف جمع المؤنث السالم آخر. نعم أخ الكريم ورك ما جمع بألف وتاء مزيدتين ما الدليل؟ نعم الأخ دائما أخ الكريم نعم أتمين. ممكن هو هو حد حد حد حقيقة الدليل هو هذا ما جمع بألف وتاء مزيدتين ما جمع بألف وتاء مزيدتين سالم النسائي وإذا بغيت تضيف وقسه في دتا ونحو ذكرى هذا شيء آخر وقسه في دتا ونحو ذكرى ودرهم مصغار وصحر وزينب ووصف غير العاقل وصف غير العاقل وغير ذا مسلم للنقيل ويستثنى من ذلك ما ذكره ما ذكره بعضهم بقولهم في شفتين ماتين شتين مع امرأتين وقلتين لا يجوز الجمع بالتاء وزاد بعضهم ايضا هو الصبان الملة والأمة الملة والأمة الأمة وخفي الشروط ديال يعني صياغة جمع المؤنث السالم ولكن لا يصاغ منها جمع المؤنث السالم بالألف والتاء ولكن يصاغ بصيغة أخرى يصاغ بصيغة أخرى. إذا لا الصبان ها هو إلا بعدها غادي ترجع للحقائق المكللة الصبان معروف الصبان الصبان محشي على الأشموني هو الشرح من الشرح ديال الألفية ها قال لا لا هذا نحوي مصري، هذا نحوي مصري، يعني عنده شرح من الشرح ديال الألفية. واخا غادي نعاود غادي نعاود لا لا ماشي انت سميتو الصبان، هو راه الشرح راه معروف معروف، راه موجود الكتاب يعني يعني حاشي على الأشموني، الصبان على الأشموني راه معروف، يعني جن الأشموني حتى هو مصري. إذن اش قلنا؟ جاء من الصين، نحو نحو جاءت الهندات ورأيت الهندات ومررت بالهندات. إذن فجاءت الهندات بالضرورة، الهندات غادي يكون مرفوع لأنه في موقع الفاعلية بالضمة الظاهرة في آخره، ورأيت الهندات بالضرورة غادي يكون منصوب، ولكن هنا خلاف الأصل، الأصل أن يكون منصوبا بالفتحة، ولكن جاء على خلاف ذلك فهو منصوب بماذا؟ بالكسرة النائبة عن الفتحة، وهو مقتضى قول المؤلف رحمه الله وخرج عن ذلك. شوف اش قال، وخرج هو في المقدمة هو في المتن عندكم، وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. أشنو هما؟ جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة، والاسم الذي لا ينصرف العكس ديالو يخفض بالفتحة، والفعل المضارع المعتل الأخير يجزم بحذف النون، والأصل فيه أن يكون مجزوما بالسكون، هذا هو الأصل، ولكن خرج عن الأصل بحيث كان مجزوما بحذف النون، هذا هو مقتضى مقتضى ديال المصنف هو هذا. ورأيت الهندات، إذا جاء على غير الأصل فهو منصوب بالكسرة، الأصل أن يكون منصوبا بالفتحة، لأن من الذي ينوب عن الذي ينوب عن الفتحة هو النصب. هنا في هذا الموضع هذا اللي هو جمع المؤنث السالم في حالة النصب نابت عنه الكسرة، وكذلك فيما سيأتي عندنا فيما لا ينصرف. إذن جاءت الهندات ورأيت الهندات، إذن وجمع المؤنث السالم، ارجع للسطر، اما جمع المؤنث السالم فانه يكون منصوبا بماذا؟ بالكسرة على غير الاصل، على غير الاصل، وكان حقه ان ينصب بالفتحة، وكان حقه أن يكون منصوبا بالفتحة. إذا هذا عن الأقسام، القسم الأول والثاني والثالث اللي هما إيش؟ الأسماء. بقي القسم الرابع وهو قسم الأفعال، قسم الأفعال. إذا أرجع إلى السطر الرابع، أنه الأفعال، نوع الأفعال. بالنسبة لجمع المؤنث السالم كتلاحظوا أنه في حالة الخفض جاء على أصله مش على غير أصله، مجرور بالكسرة الظاهرة في آخره، أليس كذلك؟ بلى. نوع الأفعال وهو الفعل المضارع، وهو الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء، ايش قلنا؟ نحو يضرب ولن يضرب، نحو يضرب ولن يضرب، علاش ما قالش ولم يضرب؟ ها؟ ياك حتى هو معرب، ها؟ إيه نعم هذيك، يعني تتحدث على ما يعرب بالحركة، لأنه السكن ماشي حركة، السكن ماشي حركة. إذن وكلها وكلها وكلها ترفع ترفع بالضمة. إذن هذه الأنواع الأربعة، راجع، هذه الأنواع الأربعة التي تعرف بالحركات كلها تعرف بالضمة أو ترفع بالضمة على أصلها وتنصب بالفتحة على أصلها وتخفض بالجر على أصلها، وسيتبين ما يخرج عن هذا الأصل إلى غير الأصل. إذن وكلها ترفع بالضمة نحو يضرب زيد ورجال ومؤمنات. أنا شوفوها واش غادي يعطيه، واش جمع لنا في هذا المثال اللي عطانا، جمع لنا في هذه الربعة ولا ما جمعهمش؟ أنا نذكر هذه الأنواع التي تعرف بالحروف، الاسم المفرد عندنا ولا ما عندناش؟ زيد جمع التكسير كاين، رجال جمع المؤنث السليم كاين، مؤمنات الفعل المضارع الذي ينتصب بآخر شيء كاين. إذن أربعة، إذن كلها ترفع بالضمة نحو يضرب زيد ورجال ومؤمنات، وتنصب بالفتحة وتنصب بالفتحة وتنصب بالفتحة نحو لن أضرب زيدا ورجالا. هنا فيه مؤمنات، هذا جاء على خلاف الأصل، حيل ما ذكروش سيدي حميدة، ما ذكرش هذا، غادي يذكر في المستثنيات. طيب غادي نسولكم على الإعراب ديال لن، وفويت قلت لكم ومليت عليكم الدليل ديالو في الكافية ديال ابن مالك، اشنو هو الإعراب ديال لن؟ نعم نعم اخ الكريم، لا تأبيد لها ولا تأكيد لها، زي التميم عند اهل السنة. نعم زدت هذا الإعراب، هذا انا ما بديت عليك ودي قدات شو مزيان. إذن حرف نفيين ونصبين واستقبالين، لا تأبيد لها ولا تأكيد لها عند أهل السنة خلافا لمن زعم ذلك وهو الزمخشري. دليله راه بعدا نسيت، راه ما لقيتش لك عمس الكف بلاتي بعد الله يذكرها، ما لقيتش لك هذاك الكافية عندي، راه ما عرفت فين مشات اللي حتى انا نقلب عليها، لقيت ديالتي ابن الحاجب الا بغيتيها راه موجود عندي، ها راه غادي ان شاء الله نقلب على هذيك ديالتي، راه ما نسيتهاش. نعم ومن يرى النفي بلان مؤبدا فرد كلامه وغيره عضوضا. نعم لله درك. إذن لن أضرب زيدا ورجالا، إذن أشكال تلاحظوا هنا ما ينصب بالفتحة وهي المباشرة، هي ثلاثة ياك، فعل المضارع، الفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخر شيء، ها وحدة الاسم المفرد، جمع التكسير، والقسم الرابع بلاتي ما تكتب والو، والقسم الرابع جاء على غير اصله، غادي غادي غادي استثني. اذا خليوه من بعد، وتخفض بالكسرات، وعقلوا على هذا اللي غيب لنا في هذه الاربعه في حاله النصب، عقلوا عليها راه غادي يجي، وتخفض بالكسرات وتخفض بالكسرات. اذا هذه الانواع الاربعه تكون مرفوعا بالضمة، أعطينا فيه الأمثلة، وتكون منصوبا بالفتحة إلا واحد جاء على غير أصله سنتحدث عنه، وتخفض بالكسرة وتخفض بالكسرة. غادي نشوف واش كاينش اللي غيتخلف في هذا القسم هذا ولا ما كاينش اللي غيتخلف. نحو مررت بزيد ورجال ومؤمنات، مررت بزيدين ورجال ومؤمنتين. إذن هذا كل ما يعرف بالحركة، وتجزم بالسكون تقرب بحده علاش؟ لأنه ما دخلش في الحركات. إذن الذي يكون معرب الذي يكون معربا يكون مجزوما بالسكون. الجزم تكون في الأسماء ما تكونش في الأفعال. إذا بالضرورة غادي نمشي مباشرة ياش الفعل المضارع لن أضرب لم أضرب وتجزم بالسكون لأنه ما لا يعقل باش نقوله مثلا بأن الجزم تكون في الأسماء يعتري الأفعال فقط لا يعتري الأسماء أبدا. إذن وتجزم بالسكون نحو لم يضرب من قولنا لن أضرب ياك لن أضرب أو يضربوا يضربوا لأنه من المواد التي تكون فيها الضمة علامة للرفع من المواد التي تكون فيها الضمة علامة للرفع وتجزم بالسكون نحو لم يضرب. وهذا هو الأصل وهذا هو الأصل. وخرج وخرج عن هذا الأصل وخرج عن هذا الأصل باش غادي نعرفوا هذا الأصل وخرج عن هذا الأصل صحيح نعتنا ما الدليل بعد اسم بعد الإشارة معرف بأل وهذا بعد إشارة معرف بأل وخرج عن هذا الأصل بعد إشارة إذا كان معرفا بالألف واللام فإنه يعرب إما عطف بيان أو نعت أو بدل. إذن وخرج عن هذا الأصل ثلاثة أشياء ثلاثة أشياء. أولا جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة. شوف اش من المواضع اللي ما تذكرش فيه يعني حالة النصب حالة النصب اش عطنا فيها عطنا فيها وتنصب بالفتحة نحو لن أضرب زيدا ورجالا كان عليه أن يقول ومؤمنات ولكن مؤمنات جاء على غير أصله في حالة النصب بينما ذكر على أصله في حالة الرفع يضرب زيد ورجال ومؤمنات. وخرج عن ذا عن هذا الأصل ثلاثة أشياء جمع المؤنث السالم ينصب بالكسرة نحو رأيت الهندات لا أصل رأيت الهندات ولكن الصحيح رأيت الهندات وكان حقه أن ينصب بالفتحة وكان حقه أن ينصب بالفتحة. ثانيا الاسم الذي لا ينصرف من يذكرنا باسم الذي لا ينصرف احنا حديث العهد به اخر حاجة تحسن عليه هو الاسم الذي لا ينصرف. نعم اولا بعدا عرفنا بحقيقة ما لا ينصرف قصدنا الحقيقة هذا الدليل هذا تسمى دليل. نعم ما فيه علتان فرعيتان فرعيتان من العلل التسع او واحدة تقوم مقامهما دليله والوصف قد كمل وإن شئت قلت استحضرتها. إذن موانع صرف الاسم تسعونين ردت بها عونا لتبلغ في عربك الأمل أجمع وزن عادلا النث بمعرفة ركب وزن عجمة والوصف قد كمل وإن شئت قلت نعم ووزن مخصص هذا ملخص ينقص فإن كان في اسمين إذن ما فيه علتان فرعيتان من العلل التسعة واحدة تقوم مقامهما دليله ما جمع موانع صرف الاسم تسع إن أردت موانع الصرف موانع الصرف تسع إن أردت بها عونا لتبلغ في عربك الأمل أجمع وزن عادلان النت بمعرفة ركب وزن عجمة والوصف قد كمل وإن شئت قلت موانع صرف الاسم تسع فهكها مهذبة إن كنت لعلم تحرص فجمع وتعريف ووصف وعدل وعجمة ووصف وتأنيت ووزن مخصص وما زيد في عمران من بعد رأيه وتسعها التركيب هذا ملخص فإن كان في اسمين هكذا فإن كان في اسم علتان من التي ذكرنا فإن الصرف من ذاك ينقص. إذن هذا عن تعريف الاسم الذي لا ينصرف. إيش قلنا؟ والاسم الذي لا ينصرف ويخفض والاسم الذي لا ينصرف يخفض بالفتحة نحو مررت بأحمد. أحمد ما المانع له من الصرف؟ العالمية ووزن الفعل. نعم مررت بأحمد ومساجد ما المانع له من الصرف؟ مساجد على وزن هو ما يسمى بصيغة منتهى الجمعة. إذا مررت بأحمد ومساجد وكان حقه أن يخفض بالكسرة أفضل حاجة بالنسبة لهذا الفصل هذا أفضل حاجة وهو استظهار كل ما سبق ذكره واختصار من الحقائق الأولى. وكان حقه وإلا هذه المسألة واضحة بين راه المتن ديال الجرومية ما تحتاج للشرح. هذا أنا أقول بكل صراحة يعني بدون مبالغة يعني المتن ديال الجرومية يعني واضح باين واضح كيحتاج لشي شيء ديال الأمثلة والإعراب ديالها صافي. وإلا الأساس كيف تنقول لكم دائما في الجرومية وهو ما له علاقة بحاشية ما له علاقة بالحاشية ديال الجرومية من الحقائق والأدلة وهكذا. إذن إيش قلنا؟ وكان حقهم أن يخفض بالكسرة والفعل المضارع المعتل الآخر وكان حقه أن يخفض بالكسرة ثلاثة ياك أولا ثالثا نعم أولا الفعل المضارع المعتل الآخر من الأنواع التي خرجت عن الأصل جمع المؤنث السالم والاسم الذي لا ينصرف والفعل المضارع المعتل الآخر والفعل المضارع المعتل الآخر يجزم بحذف آخره نحو لم يغزو ولم يخشى ولم يرمي. وكان حقه أن يجزم بالسكون. نقول مثلا لم يخش لم يغز لم يرم وكان حقه أن يجزم بالسكون. فنقول مثلا في عرب لم يخشى لام نقطة نعم حرف نفيين وجزمين وقلبين معناه مضيا حفظوا الاعراب ديال اللام حتى ما تتغيرش حتى ما تتبدل. حرف نفيين وجزمين وقلبين معناه مضيا لم يخشى ياك يخشى فعل مضارع وقلب معناه مضيا فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه شنو العلامة ديال الجزم ماشي السكون هذا على غير الاصل حذف حرف العلة وهو الالف ياك حذف حرف العلة وكذلك حذف حرف العلة في يغزو وهو الواو. حذف حرف العلة في يغزو وهو الواو. وحذف حرف العلة في يرمي وهو الياء. ياك. إذن هكذا أتينا على نهاية ما يعرب بالحركة وهي الأقسام الأربعة، ما كان على أصله وكان على عادته وما لم يكن على أصله. إذن أليس كذلك؟ إذن دابا واضح. إذن هذا عن القسم الأول الذي يعرب بالحركات، وهو مقتضى قول المؤلف رحمه الله، فالذي يعرب بالحركات أربعة أنواع: الاسم المفرد، وجمع التكسير، وجمع المؤنث السالم، والفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء. ياك. إلى أن قال وكلها ترفع بالضمة. ياك. وتنصب بالفتحة، وتخفض بالكسرة، وتجزم بالسكون. إشارة هنا، تجزم بالسكون إشارة إلى ماذا؟ فعل المضارع هو اللي كيكون مجزوم. الفعل المضارع هو الذي يكون معرب، هو الذي يعتريه الجزم، وإلا فإن الأسماء لا يعتريها الجزم. وخرج عن ذلك ثلاثة أشياء. شو هذه الأشياء الثلاثة؟ ها هي راه تحدثنا عليها. جمع المؤنث السالم تحدثنا عليه، الاسم الذي لا ينصرف. إذا نصل إلى القسم الثاني الذي هو يعرب، الذي ما يعرب به الحروف. إذن أرجع إلى السطر. والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع. هو أربعة أنواع. نفس بالنسبة للقسم الأول، بحال ياك. الذي يعرب بالحركات أربعة أنواع، والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع. إذن والذي يعرب بالحروف أربعة أنواع. أيضا ثلاثة من الأسماء ونوع واحد من الأفعال. بحال ما يعرب بالحركة. إياك. ثلاثة من الأسماء ونوع من الأفعال، إلا أن الفرق الأول يعرب به، القسم الأول يعرب بالحركة، والقسم الثاني يعرب بالحروف. أيضا ثلاثة من الأسماء ونوع واحد من الأفعال. فأنواع الأسماء الثلاثة، أولا فأنواع الأسماء الثلاثة أولا التثنية نحو جاء الزيداني، جاء الزيداني. إذا من يذكرنا مرة ثانية بحقيقة التثنية من لم يتكلم قط ومن لم يشارك قط فليشارك الآن. حقيقة التثنية العناصر ذاتها ونفسها دائما الباقون. نعم. من يذكرنا بحقيقة التثنية؟ من العناصر ذاتها دائما؟ من؟ نعم. اي نعم، ولكن ذاك التعريف اللي كنت عطيته لكم. من؟ نعم. ما دل إذا ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه وعدد شروطها ثمانية. إذا من يعيد خصكم تحفظوا الله يجزيكم بخير هذه المسائل. نعم نعم في آخره صالحا وعدد شروطها ثمانية. إذا ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه وعدد شروطها ثمانية. البق من يذكرنا بقية الإخوة؟ نعم نعم كريم. ما دل صالحا وعدد شروطها ثمانية. ما الدليل؟ نعم إذن ما دل على اثنين أو اثنتين بزيادة في آخره صالحا للتجريد وعطف مثله عليه وعدد شروطها ثمانية. ما الدليل؟ وللذي ثني يقول ثماني من الشروط فاستبيل بياني. أولها الإعراب والتنكير وعدم التركيب والنظير وأن يكون مفردا وأن لا يغني عنه غيره عين قد كذا اتحاد اللفظ والمعنى فادي شروطها مجموعة للمحتدي. إذا من يذكرنا آخر؟ نعم وعدم التركيب والنظير إذن من نعم لا لا ذكرت نعم نعم وعدم التركيب كد اتحاد اللفظ والمعنى فادي. نعم نعم من الشروط وعدم التركيب نعم نعم وأن يكون مفردا وأن لا شروطها مجموعة. نعم إذا اكتفي بهذا القدر. هذا إذا قلنا التثنية ياك نحو جاء الزيداني فجاء فعل ماض مبني على الفتح نعم مبني على الفتح الزيداني فاعل مرفوع بمدى بالالف النائبة عن الضمة لأن ما تكتبش فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة بالالف النائبة عن الضمة لأنه مثنى. طيب نرجع إلى باب معرفة علامات الإعراب. ما هي المواضع التي تكون فيها؟ كيف قلت لكم راه بمثابة التمرين للدروس السابقة. ما هي المواضع التي تكون فيها الألف علامة للرفع؟ أصابع الله يجزيكم بخير. راه عندنا شوف غير المتن ديال الجرمية. ما هي المواضع التي تكون فيها الألف علامة للرفع؟ نعم في تثنية الأسماء خاصة ياك في تثنية الأسماء خاصة. إلى رجعت إلى باب معرفة علامة غادي تلقى فيه المواضع التي تكون فيها الألف علامة للرفع في تثنية الأسماء الخاصة، وهو من الأقسام التي تكون معرفة بالحروف. إذا كتلاحظوا أن التثنية هنا معرفة بماذا؟ إذا هذا يعني أنه بالألف يعني بالحروف. إذا ثانيا جمع المذكر السالم، جميع الحقائق يمكن الإنسان يستظهرها في هذا الفصل هذا، يعني جمع المذكر السالم نحو جاء الزيدون، جاء الزيدون، فالزيدون فاعل مرفوع مرفوع بالواو النائبة عن الضمة، بالواو النائبة عن الضمة، لأنه جمع المذكر السالم، أنه جمع المذكر السالم. أشنو هي الحقيقة ديال جمع المذكر السالم؟ تهدرة سهلة حقيقة ديال جمع المذكر السالم. أنت لا أخذ كلمة حقيقة جمع المذكر السالم. لا ما جمع بواو ونون في حالة الرفع. نعم، وبياء ونون في حالتي. مزيان زيد. من كل عالم لمذكر زيد، ومن التركيب زيد، ومن الصفة كذلك فعلان فعلا. هو التعريف ديال جمع المذكر السالم، ما جمع بواو ونون في حالة الرفع وبياء ونون في حالتي الجر والنصب من كل عالم لمذكر عاقل خال من تاء التانيث ومن التركيب ومن العرب بحرفين ومن كل صفة كذلك مع كونها ليست من باب أفعل فعلك أحمر حمراء ولا من باب فعلان فعلك سكرا سكرا ولا ما يستوي في المذكر والمؤنث كصبور وجرح. ما الدليل؟ نعم نعم نعم نعم نعيد نعم وارفع بواو وبياء جر ونصيبا سالم جمع بشروط تشتبه من عالم نعم كأحمر ولا سكران ولا صبور وجريح بن نعم نعم من نعم من تاء وتركب عاري الحمد لله من نعم نعم نكتفي بهذا القدر. إذن لا أولا التثنية ياك، ثانيا جمع المذكر السالم، ثالثا الأسماء الخمسة، الأسماء الخمسة الأسماء الخمسة نحو هذا أبوك هذا أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. ابن مالك في الخلاص يعني في الألفية ذكر أن الأسماء الخمسة ستة بخلاف صاحب الجرمية ذكر أن الأسماء الخمسة هي أن الأسماء ذكرها خمسة الأسماء الخمسة ذكرها ستة بخلاف صاحب الجرمية ذكرها خمسة. والأسماء الخمسة هي أبوك أو يعني هذا أبوك وأخوك وحموك وفوك وذو مال. إذا نذكر بتعريف الأسماء الخمسة ثم نقف عند هذا الحد. نذكر من يذكرنا بتعريف الأسماء الخمسة؟ نعم نعم أو قرابة نعم أو صحبة نعم. وشرط إعرابها بالحروف وأن تكون نعم وأن لا تكون مضافة نعم وأن لا تكون مضافة لغير ياء المتكلم نعم وأن لا ينسب إليها وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم. هذا هو الصواب وأن تكون مضافة لغير ياء المتكلم وأن لا ينسب إليها. يعود عود الله يجزيك بخير. ما دل على أبوة أو قرابة وشرط إعرابها بالحروف نعم وأن لا ينسب إليها. من يذكرنا بالتعريف؟ نعم أو قرابة دل نعم زي وختان قريب زوجة عريف نعم السهر عام الجانبين فأضيف. إذن أرجع للسطر فهذه الأسماء الخمسة مرفوعة أو بعبارة تكون أو تكون مرفوعة بالواو تكون مرفوعة بالواو نيابة عن الضمة نيابة نيابة عن الضمة عن الضمة. فمثال قولنا فمثال فمثال ذلك فمثال ذلك هذا أبوك وأخوك وحموك ثلاث نقاط. أرجع إلى السطر هذا مبتدأ مبتدأ مرفوع مرفوع مبني لأنه اسم إشارة مبني أنه اسم إشارة وحد الإشارة وحد الإشارة ذا والها حرف تنبيه والها حرف تنبيه. أبوك خبر مرفوع مرفوع بالواو النائبة عن الضمة بالواو النائبة عن الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف وهو مضاف والكاف مضاف إليه مجرور مضاف إليه مجرور وعلامة جره مبني لأنه ضمير لأنه ضمير مبني نعم مبني لأنه ضمير وعلة البناء وعلة البناء كونه شبيها بالحرف. إذن بالنسبة للنوع الأول الذي يعرب بالحروف التثنية والنوع الثاني جمع مذكر السالم والنوع الثالث الأسماء الخمسة. يبقى النوع الرابع وهو الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة. إذن نقف عند هذا الحد. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.